أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا هم استكبروا عليه فغفلوا عن طاعته وأوغلوا في الذنوب والمعاصي. ومن يهن الله فما له من مكرم. مآسي ومعاصي، شقق ومساكن مشبوهة وفضائيات محمومة وشبكات عنكبوتية مدسوسة، هم وغم وبلايا ورزايا، سهام مسموم، أوكار لصناعة الخمور والمسكرات، أوكار وأوكار للسحر والشعوذة، أوكار وأخرى لتزييف ومخالفة الأنظمة، خرام وأوكار لنسخ أفلام إباحية ومخلة بالآداب، وأوكار لممارسة الدعارة، وأوكار لترويج تعاطي المخدرات، وأخرى للرقص والقمار. سؤال، كل هذه الأوكار موجهة لمن؟ من؟ تستنزف عقول من؟ من؟ تستنزف أموال من؟ من؟ سبحان الله، يا الله، أيعقل هذا؟ أيعقل هذا؟ مذنبون، غارقون، خطاؤون، مقصرون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كم من أولئك الأسر الذين أسرتهم الذنوب والمعاصي، انكسار. فبعض الناس تجترئ عليه نفسه، انكسار. وتتأسد عليه وتستعصب عليه، النتيجة تسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. مذنبون، يطلقون الحسرات والآهات، يريدون أن يفكوا أسرهم فلا يستطيعون. آثار الذنوب، كالأمراض والآهات والحوادث السيئة والفتن وتسليط الأعداء. آثار الذنوب، كالقحط والجدب وغور المياه ويبس الأشجار وقلة الثمار أو فسادها. آثار الذنوب، كالغرق والصواعق والرجفة والفيضانات والزلازل. كلا أخذنا بذنبه. سرع الذنوب، ما الذي سلط الريح على قوم عاد؟ المعاصي. ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة؟ المعاصي. ما الذي رفع اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم؟ حسرة. ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها؟ المعاصي. ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؟ المعاصي. ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر؟ المعاصي. ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ المعاصي. ما الذي بعث على بني إسرائيل قوما فأهلكوا ما قدروا عليه وتب ما علوا تتبيرا؟ المعاصي. ما الذي ملأ الدنيا اليوم بالزلازل؟ يا ربي سلم. والفيضانات، يا ربي سلم. والحروب والنكبات، نكبات. ما استطاعت أكثر الدول أن تقف أو أن تفعل شيئا أمام قدرة الله جل جلاله. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كم هم الذين يطلقون الحسرات والآهات؟ حسرات. كم هم الذين فتنوا أنفسهم أغرقوها وأوقعوها في الشهوات؟ أسير الخطايا. ماذا أقول للآخرين؟ هل أقول لهم لا أريد الزواج وهم يعلمون أني لو طرقت باب أي شخص سوف يرحب بي؟ يا ترى ماذا سأقول له؟ هل سأطرق بابه وأقول أنني مصاب بهذا المرض؟ ماذا سيفعل الجيران لو علموا بحالي وما أصابني؟ هل سيصافحونني؟ هل سيرضون أن أكون صديقا لأحد من أبنائهم؟ أيها الحبيب، احذر وتذكر دائما أن الله تعالى وهبك ما تمحو به الذنوب، فأكثروا من الاستغفار إخوة الإيمان. أيها الحبيب، ربما ابتلاك الله تعالى بذلك الذنب لتعلن الانكسار، لتمرغ الجبين والأنف بالغبار، لتناجي ربك: يا رب، يا رب، عبدك فلان مصر على معصيتي، يا رب، عبدك فلان أسير لذنبي، يا رب، اغفر لي وتب علي، اللهم اغفر، يا رب، لا يعلم بذنبي إلا أنت، يا رب ارحم العبد العاصي ذا القلب القاسي. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي، لئن أبعدتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن أتشفع؟ إلهي، لا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فإني خائف متضرع. إلهي، فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع. إلهي، أذقني برد عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك يشفع. أهلكتني. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش من